حفظوا الكتاب تدبرا وتعلموا، فهنا هم نصر لأمة أحمد وشهادة في الله ثم تنعم. أترون هذا النشر ومن حولهم، لكن داخلهم فؤاد مقدم. وغدا ترون بأن قولي صائب، حدسي ينبئني ولست أنجم. لهم منصرك نبتغي معجلا، يا هازم الأحزاب فلتهزمهم. لهم أمريكا اللعينة قد أتت بجيوشها تبغي الفساد وتظلم، كالحية الملساء تظهر ملمسا لكن ما تخفيه شيئا يضم. يا عابدي الصلبان إن قبوركم في أرض بابل والديار تقسم. قسما ستهزم في العراق جيوشكم، وسيكسر الصلبان جيش مسلم. فمن عظيم قد بغى متكبرا، لابد يوما بعد كبر يهزم. لابد يوما بعد كبر يهزمون.